إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سنوات المجد. سنوات المجد مع الرائدة الإذاعية أمينة صبري. سنوات المجد إعداد وتقديم نهى بوصيلة. إخراج إيمان يحيى. أصدقائي وصديقاتي، كنت سعيدة وأنا ألتقي بقامة من قامات الإذاعة المصرية، هذه الإذاعية القديرة الفنانة في عملها سواء أمام الميكروفون أو في إدارتها لشبكة صوت العرب، الأستاذة أمينة صبري الإذاعية صاحبة الأعمال المتميزة، يأتي على رأسها برامج عدة أكدت فيها على حضورها وثقافتها ورؤيتها الفنية وعشقها للميكروفون واحترامها وتقديرها للعمل الإذاعي الذي يتطلب قدرا كبيرا من الفن والثقافة معا. مستمعي الأعزاء، تعالوا معي نستمع لهذا الحوار مع ضيفتي الأستاذة أمينة صبري، رئيس شبكة صوت العرب سابقا وصاحبة مجموعة متميزة من البرامج الإذاعية. الإذاعية القديرة، الإذاعية الكبيرة، الأستاذة أمينة صبري، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي أنا، أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة أنا جاية لحضرتك يعني حاجات كتيرة قوي بتدور في دماغي. مشوار حضرتك طويل ومحطاتك ما شاء الله كتيرة وجميلة كلها. هنبتدي من النشأة اللي هي وصلتك لعاشقة للميكروفون. أنا أولا بنت أو ابنة وحيدة لوالدي يعني، وهم خلفوني بعد 14 سنة زواج، فكان مفترض إن أنا ألقى يعني معاملة مليئة بالدلع وبالتدليل، ولكن هذا لم يحدث. اللي حدث إن بقى في حرص شديد بدل التدليل، حرص شديد، خوف علي يعني أو إنما أنا طلعت في بيت يحتفي قوي قوي بالقراءة. جميل. يعني أنا أما أفكر كده وأنا صغيرة أفكر ألاقي أمي ماسكة كتاب وبتقرأ طول الوقت، أمي ماسكة كتاب وبتقرأ، وأبويا طبعا أنا عندنا مكتبة فيها مخطوطات. جميل. شيء يعني أنا الكتب في بيتنا القديم، يعني عايزة أقول لك إن الكتب بقت على كل حاجة، على ترابيزة تلاقي كتب، وفي مكتبتين كبار. فالقراية دخلتني عوالم بقى من المعرفة والفرح والعوالم أخرى كتيرة جدا جدا جدا. يمكن ده كان يعتبر أول درجات عشقك أو بداية تفكيرك في الفن الإذاعي. بصي أنا الفن الإذاعي ده ما كانش في بالي خالص، لأن أنا أهلي ما دلعونيش لكن حرصوا عليا، فأنا طلعت كمان فيها حتة كده ملتزمة بالصح، وابني كده كمان. فأنا كنت شاطر جدا في المدرسة، يعني أنا كنت بستغرب الناس اللي بيقولوا لهم ذاكروا، أنا فيش حد أبدا عمره قال لي ذاكر. أنا كانت والدتي تجيلي وأنا بذاكر تقولي كفاية مذاكرة بقى، ظهرك حينحني، هي خايفة عليا، وأنا ما كنتش بذاكر كتير، وطول عمري بطلع يا الأولى يا التانية. حتى أنا طلعت السبعة الجمهورية في الثانوية العامة، وخدت جايزة في عيد العلم من رئيس جمال عبد الناصر. يعني أنت شخصية ملتزمة من الأول خالص، من بداياتك، من يعني تربيتك أصلا، يعني ملتزمة بمعنى إحنا كلنا كنا كده كجيل، كنا بنعمل الصح ومش عارفين إن ده شيء عجيب، كان طبيعي إن أنت تبقي الصح. اللي كان منفلت كان هو ده الاستثنائي. فدخلت كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزي واتخرجت وأنا عايزة أدخل في الصحافة، لأن أنا من قرايتي بقيت يعني عارفة اللي بيكتب ده لازم يكون قارئ في الأساس طبعا. فكنت بحب أكتب وكده، دخلت الإذاعة بالصدفة. عندي صديقتي اسمها الدكتورة رضوى عاشور الأديبة الكبيرة الراحلة الله يرحمها، قالت لي أمينة ده في إعلان عند عايزين مذيعين ومذيعات. قلت لها بس أنا مش عايزة أشتغل، تعالي نقدم ونشوف. قدمنا، كنا احنا 4 صديقات، فقدمنا ومن كان امتحانات بقى مش زي امتحانات الامتحانات صعبة، وأربع امتحانات، واحد ريتن والتاني معلومات عامة صعبة زي قرب كده امتحانات الخارجية، وبعدين مايكروفون، وبعدين توزيع على المحطات. فقعدت تنجح من رضوى عاشور، جالها جامعة فراحت، فإحنا الثلاثة استمرينا، قعدت تنجح من امتحان لامتحان لامتحان لغاية آخر امتحان كان بقى فيه بقى بابا شارو وعبد الحميد الحديدي وحافظ إبراهيم وجلال عمالقة الإذاعة، وأنا طبعا قدامهم صغيرة لكن كنت عارفة القامات دي مين؟ مع راديو زر، راديو زمان كان هو الوسيلة يعني الأهم للمعرفة. فمعرفش أنا وقتها سألوني حاجات كده، يبدو أنها سألوني على حاجات فيها حاجة عربي، يعني فيروز كلموا عن أديب سوري وأنا لقوني عارفاه. فلقيت بابا شاري بيقول لي إيه، بصي يا أمينة أنت لازم تروح صوت العرب، أنت هتستفيدي من صوت العرب وصوت العرب هيستفيد منك، لأنك أنت عندك جزء من الثقافة العربية مش المصرية بس والعالمية، لأني إنجليزي. فروح صوت العرب، أنا مكنتش فاهمة بقى يعني إيه النصيحة دي، العرب أو غيرها. دخلت بقى لقيت يا نهى عالم من المعرفة، لأن وقتها صوت العرب دول كانوا كلهم أدباء وشعراء ومثقفين ثقافة عالية، وده اللي هقف عنده وأقول لحضرتك أنت تعاملتي مع فعلا قامات يعني أمثال الله يرحمه وجدي الحكيم وغيره، سيوني سعد زغلول النصار، استفدتي منهم إيه يعني وكان بداياتك معهم إزاي؟ بصي بقى أنا بدعي إن إحنا وأنا بالذات جالي فرص يمكن ما جاتش لحد. أنا كنت قاعدة في غرفة من غرف صوت العرب ومعايا زمايلي الكبار، ألاقيهم سعد زغلول وأمين بسيوني ومش عارفة إيه يهزروا بالشعر، ده يقول لك مش عارفة إيه أبو نواسة مش عارفة إيه يروح تاني ردت عليه بمعرفش مين، حتى ما يهزر يقول لك الحطيئة قال إيه في زم معرفش إيه والتاني الفرزدق. فأنا كنت قاعدة منبهرة، إيه وبدأ بهزار، إيه الهزار ده، كل الهزار ثقافي فما بالك بثقافة. فأنا إيه أوي يكلم مش عارفة إيه نجيب محفوظ مش عارفة عمل إيه، طب ويوسف إدريس إيه، أم أنا أي جنبهم أقول له الكتاب اللي بتكلموا عليه ده اسمه إيه، ويقولوا لي الكتاب واروح رايحة المكتبة واشتريه، كل حاجة يقول أسمعها أروح وأقرأها، لأن أنا عندي حتة حب المعرفة قراءة من الأول. فبقيت أقرأ هما بقى لاحظوا ده، احتفوا بيا جدا يعني حاطوني بايه برعايتهم. امينه على فكره في كتاب كذا كذا كذا قري، امينه في مش عارفه ايه، انا كنت بقرا كله ادب، فبقول لا مش عارفه اكتبي اقري ايه في الاقتصاد اقري ايه في التاريخ اقري، فاحتفوا بيا لقوا نبته يعني يجي منها كتير. بقول لك انا ما اعرفش الاخرين ايه تجارب، انا تجربتي دخلت صوت العرب زي ما كنت داخله لاكاديميه ثقافية عربية، وبقى كلهم كانوا عربيين، يعني ما فيش شاعر عربي أديب فنان إلا ما كان بيعرفوه ويجي عندنا صوت العرب وأنا أعرفه من خلالهم، فبقت عندي معرفة بالعالم العربي كله. أول ما التحقتي بصوت العرب التحقتي مذيعة ولا التحقتي برامج؟ ما هو يعني مقدمة برامج، مقدمة برامج. مقدمة برامج، ودخلوني في حاجة كان اسمها وقتها البرامج العقائدية، يعني إيه؟ يعني الثقافية السياسية الفنية. إحنا كمان كان في صوت العرب كان أستاذ أحمد سعيد الله يمسيه بالخير، أنا ما حضرتوش، لكن كان عمل سيستم إن أي حد يدخل يروح يشتغل في الإدارات كلها، أشتغل شوية في السياسية، أشتغل في مش عارفة الثقافية، فبقى في حتى كنا بنشتغل كان في الموسيقى والغناء، يعني نعرف نعمل الخريطة إحنا الوحيدين، يعني أنتوا عندكم التنسيق اللي بيعملوكوا الخريطة، إحنا اللي بنعمل الخريطة بإيدنا، إحنا ما عندناش معد اطلاقا. وكان كنت دايما اعرف كانوا يحكوا ويتحاكوا ان احمد سعيد كان لما تيجي دفعه للاذاعه يجي له دفعه فيقول للمذيع اللي جاي يعني او الموظف انت جاي تشتغل ايه، جاي تشتغل موظف ولا صاحب رساله، لو قال له موظف يقول له طب روح اي اذاعه تاني، صاحب رساله بقى تعال لي بقى وانسى انك عندك بيت وانسى انك عايز فلوس وانسى انك تروح، انت صاحب رساله تفضل معايا لغايه ما اقول لك روح وما تقوليش فلوس ما عنديش فلوس. كونوا صوت العرب ان هم اصحاب رساله عروبيه، مش هممهم اي حاجه الا هممهم الوطن وتحرر وطني والعروبة. فبجد بجد أنا اشتغلت مع ناس وبقينا كده تكوننا زيهم. يعني أنا تلاقيني حتة العروبة دي في دمي، حتى في الغنوة، حتى في مش عارفة، لا حتى في مش عارفة إيه. ف يعني كان السيستم ده سيستم جميل جدا، رائع طبعا، جدا طبعا. طيب أنا هدخل بقى على محطة وهي برنامج من أقوى ومن أجمل البرامج اللي الإذاعة المصرية كلها بتحبه وفاكراه لحد النهاردة، حديث الذكريات، من أجمل البرامج اللي قدمت في الإذاعة المصرية وتحديدا طبعا في صوت العرب. كلميني إزاي الفكرة بتاعت هذا البرنامج جاتلك وإزاي إن هو استمر معك الفترة الطويلة دي كلها؟ بص هقولك على حاجة، أنا بدين للفضل أشياء كثيرة من بينها هذا البرنامج. ليه؟ البرنامج ده هو كان غير مسبوق قبل كده، يعني طب بعد كده اول مره يتعمل فعلا، بعد كده جه حاجات كتير قوي زيه. هو عباره عن ايه؟ انا بروح لشخصيه هامه، سواء اديب، سياسي، فنان، لعيب كوره، ويمكن ده جماله بالظبط التنوع. فكنت بروح اعرف ازاي هذا الشخص كون، ايه مكوناته اللي خلته يوسف ادريس، ايه المكونات اللي خلت ده عبد الوهاب، ايه المكونات اللي خلت دي شاديه الجميله، محمد عبد المطلب. وانت ليكي حكايه مع شاديه جاي نستكمل وهنرجع لها، يعني قامات من الفن وغير وغيره والسياسيين وكمان الفنانين العرب. فالبرنامج ده انت لما اروح اشوف هذا العظيم سهير الالماوي مثلا، زكي نجيب ازاي بقت كده، فانا اما بعرف قصه حياتها ووجهات نظرها في الحياه بيضاف لتجربتي الحياتيه تجربتها طبعا. فوسع افقي. يعني اما اشوف ازاي المعاناه بتاعت او المناضلين مثلا بتوع الجزائر، الاحرار الجزائريين في السياسه، فتبص كل شخصيه من دي زي ما كودني قريتي 20 كتاب طبعا. فاصبح عندي اتساع افق، عرفت يعني ايه مثقف. المثقف مش يعني اللي واخد دكتوراه، ولا المثقف اللي قرا 200,000 كتاب. المثقف اللي عنده رحابه الفكر، اللي بيقبل الأفكار الأخرى ويقبل الآخر باختلافاته ويعرف أن هذه الاختلافات هي إثراء للإنسانية، وهو بقى يقتنع بما يقتنع به لكنه لا يرفض الفكر الآخر ولا. فهو دي الثقافة، رحابة الفكر، ومن هنا بيجي التطور والتقدم. الانغلاق الفكري ده هو اللي بيسبب وبيسبب التطرف، حتى لو كان في الكورة. انك انت تبقي صاحبة الفكرة الواحدة زي الطفل صاحب الفكرة، عايز اللعبة دي، عايز اللعبة دي. فحديث الذكريات ده فادني انا كإنسانة. وبعدين عمل لصوت العرب وللإذاعة المصرية مكتبة هائلة من العقول العربية بشكل عام، وتزاع في معظم الدول العربية من التبادل. أنا أصلا أروح تونس عليهم يقولوا إيه، فلانة أهلا ده حديث نسمعك مبارح، بقول له تسمعوني فين؟ ما كانش صوت العرب ده مش معاد حديث ذكرت، تقول لا هنا في الإذاعة التونسية. من التبادل كانوا بيطلبوه يتزاع في كل الإذاعات، معظم الإذاعات العربية. فحديث ذكرت ده هو يعني أنت يعني مش عايز اقول لك من لعيب الكوره للعالم الكبير تلاقيه في حديث ذكريات. الحقيقه انا بقول لك استفدت منه جدا كانسانه. وصوت العرب بقى عنده مكتبه يرجع اليها في حاجات كتير قوي من الصحافه والكتب، كتير جدا بيعملوا كتب عن بعض الشخصيات بيستعينوا بحديث ذكريات. صوت العرب من القاهره. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. لماذا الهجوم على الأغنية العربية الآن؟ أنا أرى أن الأغنية في حالة طيبة ولا تمر بأزمة. هذا ما قاله لي ضيف هذه الحلقة الذي كرس حياته للأغنية العربية واختارها دون سائر الفنون لتكون هدفه في الحياة. مع الرجل الذي ألف لنا العديد والعديد من الأغاني مع الشاعر الغنائي مأمون الشناوي وذكرياته. أستاذ مأمون الشناوي، وإحنا بنبدأ حديث ذكرياتك بنتوقع أن احنا نمضي ساعة مليئة بالذكريات الطريفة والجميلة والأليمة، لأنك زي ما بيطلقوا دايما أنت بتعيش حياتك بالطول والعرض. كروهات يعني؟ يمكن. فإحنا في الكروهات ده عايزين نعرف كل كروهة في حديث ذكرياتك. أستاذ مأمون الشناوي، حضرتك من مواليد اسكندرية؟ أيوة. اقول لك سنه كام؟ مفيش داعي بقى، بس فاهم ان انا شباب. طب اقولها انا لاني عارفاها. طب قول. 1914 بالظبط. يعني مش كبير قوي انك تخبيه. 60. ما هو شباب، شباب القلب. السنين بقت زي الفلوس، ما عادش فيها بركه. بتقول كده يمكن عشان بلغت 60. حقيقي الشباب احساس؟ قطعا. لو كنا سألناك السؤال ده وانت عندك 20 سنة كنت قلت ايه؟ طبعا كان يعني ما عرفش كنت عاود ايه ساعتها، لكن قطعا لا كنت مضايق من الشباب ايام، دلوقتي اصبحت بحن للشباب. حضرتك قلنا انك من مواليد اسكندرية، لكن طفولتك ما مضتهاش في اسكندرية، تقول لنا مضتها فين؟ انا طفولتي يعني او بدأت في القاهرة يعني، أو ذاكرتي لا تعي قد ما يعني القاهرة هي السبب، يعني أقدر أقول مثلا من عندي 7 سنين كنت في المدرسة الابتدائية، دخلت مدرسة ابتدائية في القاهرة، وبعدين والدي نقل إلى المنصورة، فقعدنا 2 سنين ورجعنا القاهرة مرة أخرى. والدك كان قاضي شرعي، عشان كده كان ينتقل شرعي من محافظة إلى يعني انتقلت معاه في أماكن كثيرة يعني، وإحنا عندنا 5 سنين وأنا عندي 5 سنين كنا في إنا، 6 سنين كنا في أسيوط، لكن مش فاكر إلا بداية القاهرة. لا يعني فاكر طبعا، بس بقول يعني هي دي الطفولة يعني اللي ممكن واحد يتكلم عنها وهو يعني واثق من ان اللي بيقوله الذاكره ما بتخونش فيها يعني. طيب برضو استاذه امينه، قولي لي ايه البرنامج الثاني اللي يجي بعد حديث الذكريات اقرب لقلبك وبتحبيه؟ بصي انا عملت بتاع 40-50 برنامج، لكن انا طول العمر عندي حاجتين موجودين في حياتي او 3. بصي يعني انا مهتمه بالثقافه العامه، تشمل بقى كل حاجة، مهتمة كمان بجزء في الثقافة العامة الموسيقى. جميل. فأنا بحب الغنى، مش أنا بغني يعني، بحتفي وبحب الغنى وافهم في الغنى. فعندي وكان عندي خال مؤرخ موسيقي وجميع للأغاني النادرة. جميل الواحد لما يحب حاجة يحبها عند راسه كمان. بالضبط. فخالي ده اللي هو عبد العزيز عناني كان عنده أهم مكتبة في الشرق الأوسط، فأنا تعلمت منه واقتنيت منه نوادر، هذه النوادر حطيتها في الإذاعة. عملت بقى طول عمري بعمل برامج موازية للبرامج الأخرى، بس تبقى برنامج غنائي. مثلا عملت كنوز النغم. كنوز النغم ده مثلا عبارة عن إيه؟ برامج رائعة. وعملت مثلا أغاني وأغاني، عملت طرائف المعاني في لطائف الأغاني، عملت أغاني من ذهب، وعملت سلطنة. إنما كنوز النغم ده بالذات له يعني في شيء اتعمل جميل، ان انا كنت باخد هذه النوادر اللي من مكتبة خالي ومكتبتي انا وزعها. يعني مثلا ايه اقول لك، ايه بروفا بين عبد الوهاب وبين ايا كان حد، بروفا احط البروفا ده هي مش موجودة خاص في اي زعات مثلا اللي هي بيطلق عليها الكواليس دلوقتي مثلا. لا وفيه مثلا حاجات ايه، انا عندي تسجيل يعتبر من اندر ما يكون، عبد الوهاب في لحظة خلق غنوة بعمل يدندن. موجودة عندك بالفعل. موجودة. بس أنا مش عارفة لو قلت لي جيبيها مش عارفة كيف، لأنها في وسط آلاف الأغاني. يقول لي مثلا إيه، يقول لي كذا كذا، لا لا لا لا يا محمد دي وحشة أعملها كذا، بيكلم نفسه مش عارفة وهكذا ويغنى. مثلا أعداد خاصة، تسجيلات هذه الأعداد، عندي مثلا، طبعا دي تزعل كتير، عندي مثلا منير المهدية في فرح حقيقي، تعالوا كده الدنيا زحمة يا ستات بعيدة. جميل، شغل رائع بصراحة. اتحط ده كله في الإذاعة المصرية من مكتبتي، في حوالي 30 ساعة أغاني نادرة، ونادرة مش بس للقديم، نادرة كمان للجديد. فبقول لك أنا طول عمري عندي ده، عندي بقى برامج مثلا فكروني، عندي بيت العيلة كلمة وكلمة، لا برامج كتير، أو سهرة الحد، لقاء مفتوح. أكتر حوار إذاعي بجد تفتكريه لحد النهاردة وتقولي أنا عملت اللقاء ده مع الشخصية دي؟ لا، هو أنا صعب أقولك شخصية واحدة، هي في شخصيات كتيرة أثرت فيا. في مثلا شادية. على ذكر شادية، أنت من الجيل اللي تعلمنا منه إزاي إن المذيع يبقى قدوة أو يبقى حسن السير وحسن السمعة، لدرجة أنه في حكاية كده بتقول أنه شادية رفضت التسجيل مع أي حد في الإذاعة إلا مدام أمينة صبر. دي للمرة التانية، أنا المرة الأولى سجلت معها عادي، يعني وهي رد، هي ما بترضاش تسجل كتير أو غالبا ما بترضاش تسجل. أول مرة كلمتها لقيتها لطيفة في التليفون، وقالت لي أنا عارفاكي وبسمعك وسمعتك مش عارفة إيه وبتاع، ورحت لها وقعت في غرامها، وهي وقعت في غرام، زاد الغرام الاولاني طبعا، انا بحب شادية. طبعا مين ما يحبش فنانة شادية؟ بصي يا نوى، انا قدمتها كده، انا قلت انا دايما بعمل مقدمه، لكن عايز اقول لكم ان كفايه ان انا اقول انا معانا شادية. المهم حبينا بعض وبقينا نتكلم على طول وبتاع، وهي اموره وطيبه وبتحب مصر حب مهما احكي لك ما تصدق، يعني عشق بشكل مش معقول، اهم حاجه عندها في دنيتها مصر. المهم خلاص وبتاعه، على علاقة لطيفة بيننا وبين بعض. جت إشاعة سخيفة إن هي توفيت من كام سنة كده، الإشاعة دي زعلتها قوي. المهم أمين بسيوني أستاذنا كان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهي كانت مسافرة وجت، والإشاعة بقى قالت إنها سافرت وعلاج وبتاعه وتوفيت وبتاع. فأول ما جت كلمها الأستاذ أمين بسيوني وقال لها لازم، كانت زعلانة جدا، لازم نكذب وحبعت لك التلفزيون المصري يسجلك وبتاعه وتطلع على الشاشة. قالت له لا، قال لها لازم، قالت له أنا مش هسجل ولا شوف أي حد من الإعلام إلا أمينة صبري، هي دي اللي أنا بحبها وهي دي اللي أنا مقتنعة بيها. يقول لها بس أمينة صبري سجلت لك قبل كده. قالت له أيوة سجلت لي قبل كده وأنا مش هسجل إلا بيها. وفعلا رحت لها وسجلت لها، ويعني طبعا يعني قيمت قوي اللي هي عاملاه معايا، يعني هي ست يعني. ويا رب تكون سمعانا، بنقول لها طبعا وحشتينا يا شادية، على الأقل نفسنا نسمع حتى صوتك. يا سلام عليها ست فاطمه، يديها الصحه ويدي حضرتك الصحه. يعني استاذه امينه، حضرتك كنت اول سيده تتقلد منصب رئيس شبكه صوت العرب تحديدا في الاذاعه المصريه كلها. طيب هذا الفن، ده فن طبعا، الفن الاداري لا يقل تماما ونهائيا عن الفن الاذاعي. ازاي قدرتي تبقي عندك هذه المقدرة على التعامل مع كل هؤلاء اللي كانوا تحت ايدك؟ مش عارفة والله، انه هو انا هقولك على حاجة، انا طول عمري قلت لك انا طالعة من بيت قارئ، وطالعة من بيت البيت الكبير، العيلة كل العيلة عندنا احترام كبير للمرأة، فما عندناش حاجة اسمها ست وراجل، يعني عندنا المرأة في عيلتنا احنا ليها مكانة عالية مثلها مثل الرجل في التعليم. يعني أنا والدتي من أوائل السيدات اللي تعلموا في مصر، كانت في مدرسة السنية أول مدرسة للبنات. فأنا في صوت العرب دي خدمة سياسية، وأنا تربيت تربية ثقافية سياسية وبتاع. فلما جيت أنا على يجب أن أنا أترقى وأخد رئاسة الشبكة، فكل أصدقائي قالوا لي أمينة دوري على محطة تانية، على شبكة تانية. ليه؟ أنا عمري ما اتنقلت من صوت العرب، أنا صوت العرب ده في تكويني. قالوا عمرهم ما حيدوا صوت العرب دي لأنها إذاعة سياسية لإمرأة، خصوصا بتوجهي رسالتك الإعلامية للوطن العربي، يمكن لا يقبلوا. أنا زعلت قوي وقلت لهم مش هقدم، أنا هقدم صوت العرب، وإذا كان هذا هو المنطق أنا منطقي الكفاءة سواء رجل أو امرأة، مش منطقي جنس الإنسان، منطقي كفاءته. فأنا مش هقدم وخلاص، إذا كان هو ده المنطق اللي بي بي بيمشي الإعلام خلاص ما قدمتش. اتفاجئت إنهم اختاروني أنا. هو ده النجاح. أنا طبعا كنت إدارية من قبل، أنا كنت مدير عام المنوعات، ودول كلهم ولادي وحبايبي واخواتي يعني ستات عيلة معروف عن صوت العرب ان هي عيلة فعلا. بالضبط، دايما يقولوا اسرة صوت العرب. فانا ما يعني انا عارفة واحد وهم عارفيني كلهم قوي، فهم لان انا يعني الحمد لله رب العالمين كل علاقتي بكل الناس انا يعني صوت العرب دول اهلي، فهم فرحوا بيا احسن ما يجيلهم، كانوا خايفين يجيلهم حد تاني من برا، ففرحوا بيا. وانا زي ما كنا يعني انا امبارح كنت معاكي وبكره انا معاكي بس الرئيسه، فاشتغلنا كلنا سوا كاسره. النقطه دي انا عايزه اقف عندها واسال حضرتك، يعني وانت رئيسه لشبكه صوت العرب، تاثير حضرتك اكيد كان ليكي بصمه في العلاقات ما بيننا وما بين الدول العربيه اشقائنا، كان ايه الاضافه اللي انت حسيتي انك انت عملتيها؟ انا مش عايزه اوصف في نفسي بس هقولك حاجه تجاوبك. في حاجه اسمها اتحاد الاذاعات الدول العربيه، ده تابع بيجمع الاذاعات العربيه كلها وده تابع لجامعه الدول العربيه. في حاجه خاصه الاذاعه، لجنه اذاعيه ولجنه تلفزيونيه ورياضيه وكده، فده بيبقوا بتتكون من رؤساء اذاعات الدول العربية كلها، دي بالاختيار. اللجنة دي بتيجي بالانتخاب، يعني رئيسها يعني كل الإذاعات العربية ممثلة فيها، ورئيسها بينتخب من قبل مديرين الإذاعات كلها. فأنا رشحت نفسي، قالوا لي برضو في مصر وكان برضو ناس من الكبار قالوا لي مش هينتخبوك، ما مش ممكن مدراء الإذاعات العربية ينتخبوا ست مديرة ليهم. ف يعني برضو بقيت مستغربة من المنطق وقدمت. انتخبت تقريبا بالإجماع إلا من صوتين كان هما مرشحين معايا، كنت أنا والسودان والجزائر، فالسودان رشح إدى الصوت لنفسه والجزائر إدت صوتها لنفسها، وده طبيعي، وكلهم انتخبوني. قالوا لي ليه بقى يعني زمايلي وأصدقائي؟ قالوا لي لأنك أنت رجعتنا صوت العرب بتاعنا بتاع زمان. الله، فهو بس خلاص الجملة دي تكفي وخلاص. لكن الحقيقة يعني أنت من الشخصيات اللي فعلا قدرتي تجمعي بين المهارتين، المهارة الإذاعية ومهارة فن الإدارة. أستاذة أمينة صبري، يعني أنا لو هقعد أتكلم مع حضرتك كتير يعني الكلام فعلا مش هيخلص، لكن مضطرة أن أنا أنهي حواري معك هذا الحوار الشيق الممتع. تقولي إيه مدام أمينة للإذاعة المصرية مش بس صوت العرب النهاردة؟ يعني أنا يعني عايزة أقول لك حاجة، أولا طبعا الإذاعات يعني لازم تتغير أكتر من كده، لأن المجتمع تغير ودلوقتي طالع الإذاعات اللي هي النوعية، يعني حتى في بعض البلاد في حاجة اسمها الإذاعات المجتمعية، مجتمع مثلا احنا في المعادي مجتمع إذاعة للمعادي، إذاعة لمصر الجديدة، إذاعة لمدينتي، حاجات كده. فدي لازم تزيد أكتر لأن الإذاعات الكبيرة قوي بقت بتتقلص في العالم. لكن أنا عايز أقول بشكل عام لأي إعلامي، أنا برجو المذيعين والمذيعات وأي حد يدخل مجال الإعلام انه يسلح نفسه بالثقافه والمعرفه، ان الفرق بين برنامج وبرنامج هو تحضيرك واعدادك لهذا البرنامج. انا شايفه انت جايه لي وعارفاني ومحضره لي، انت بكده مش بس بتحترمي نفسك وبتحترمي عملك. اقول لك ايه، المنافسه بقت صعبه قوي جدا، فما كنتيش تبقي كويسه قوي لازم تعرفوا بقى المنافسه مش هتبقى بينك وبين اختك جارتك المصريه وبس. منافسه دلوقتي بين الوطن العربي، واحنا بنشوف مذيعين ومذيعات عرب على شاشاتنا، وعلى انا مش ضدهم، انا بقول لك لانه خصوصا الحاجات الخاصه بتبقى عايزه الجيد، تبقى ما بيهمهاش لا واسطه ولا، تبقى عايزه الجيد. فان ما كناش احنا نسلح نفسنا بالعلم وبالمعرفه وبالاتقان، يعني للاسف الشديد هنبقى نمره 3 و4 و5. بشكرك جدا جدا يا مدام أمينة. ربنا يخليكي، وأنا السعيدة أن أنا سجلت ده معاكي، وأن أنت بهذه الجدية وبهذه الروح اللي فيها قبول على الميكروفون. أصدقائي وصديقاتي، كل الشكر للإذاعية القديرة أمينة صبري، وكل الشكر لكم مستمعي الأعزاء، وإلى اللقاء. سنوات المجد، سنوات سنوات المجد، سنوات المجد، والرائدة الإذاعية أمينة صبري. سنوات المجد. الهندسة الصوتية سيد زكريا. مع تحيات نهى بصيلة وإيمان يحيى.